ننتقل إلى موضوع آخر على ضوء رسالة باعثها أخونا علي سالم علي من مسقط في عمان. أخونا يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت، وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة، ولم يكن أيضا على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟ نعم، إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك. إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجها غيره، لقوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله سبحانه: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره. وقال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن وهم الأزواج أحق بردهن، يعني بالمراجعة بقول راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبه من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة، كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين. نعم. بقوله سبحانه: وأشهدوا لو يعدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طيب، فإن هذا هنا الآية فسرت بالطلاق. نعم. وفسرت بالرجعة وفسرت بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم، بارك الله فيكم.